قال رب أنى يكون لي كذلك قال ربك هو علي هين وقد خلقتك من قبل ولم تك شيئا. ولم يكن جبارا عصيا وكان فأجاءها Thank you. ما كان للناس أن يتخذوا من ولد اختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين كفروا من مشهد يوم عظيم. أسمع بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال. بهم وأبصر يوم يأتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال إذ قال لأبيه Oh. Thank you. والكوفي في كتاب إدريس.

هل تعلم